أين الكهف؟ وين مكانه؟ في أي مكان؟ طيب طيب إيه؟ اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفون، وأهل مكة ما يعرفون، ثم يأتينا أناس بعد سنين وقرون ويقولون هو في هنا أو هنا أو هنا أو هنا. كل هذا تخرص لا دليل عليه، والعاقل لا يصدق. لما يقال هي في مدينة كذا أو في مدينة كذا، اختلف المفسرون، وتحديد المكان أصلا القرآن لا يعتني به، لا يعتني به، وليس من منهج القرآن تحديد الأماكن. وجاء من أقصى المدينة، مش المدينة، أو كالذي مر على قرية، وين القرية؟ يبهمها القرآن لأنه ما يحتاج تبحث عنها، خذ العبرة واترك المكان. ولذلك تحديد المكان أنها في مدينة كذا ومدينة كذا، هذا كله تخرصات لا دليل عليه، والعاقل ما يمشي إلا بالدليل. أما الكلام مثل هذا، يأتيك واحد يقول لك هي في الجهة الشرقية، ويجيك واحد يقول لا في الغربية، واحد الشمالية، يصير في اختلاف، وكثرة الأقوال دليل على بطلانه، دليل على أنه غير صحيح. لو كان المكان صحيحا لاتفق الجميع على مكانه، ما في أحد يختلف يقول وين الكعبة، ما في أحد يختلف يقول وين الكعبة، يعرفون مكانها كل العالم، لأنها خلاص معروفة، دلتها واضحة. لكن يجي واحد يقول لك والله فلان كذا، هذه كلها لا ينبغي الإنسان أن يتعب نفسه وراءها. طيب،